أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وصل القيء إلى الفم ثم أرجعه إلى بطنه هل يأخذ حكم الصائم إذا ازدرد قيئه؟ أثابكم الله. إذا أخرج الداء القيء ثم رده إلى باطن جسد إلى الباطن فلا يجوز له ذلك، وذلك لأنه نجس، وحينئذ لا يجوز له أكل النجاسة، فإن النجاسة بإجماع العلماء يحرم أكلها إلا في المسائل التي تعتبر من الضرورة كالتداوي بالنجس، ففيها الخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، فالحنابلة يمنعون التداوي بالنجاسات ويخفف فيه بعض العلماء كأصحاب الشافعية رحم الله الجميع كما تقدم معنا في شرح حديث العرانيين. وعليه فإنه لا يجوز أن يزدرد النجاسة، والقيء نجس إذا كان متغيرا فلا يجوز له أن يزدرده، لأن هذا مما حرم الله عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.